الموقع العلمي لفضيلة الشيخ محمد الحسن ولد ددو ددونت.com يقدم لعل معظم الفعل الإنساني المادي اجتماعيا أو اقتصاديا أو سياسيا أو حيويا آخر يتحرك في ممرات الإمكانية والمتاح معتبرا انتحار المثالية والمفترض، لكن فعل العقل ودولاب أفكاره لا يقبل تلك الانتناءات المرافقة لضيق الممر ولا تلك الانكسارات المفروضة على إدارة الفعل، بل يسبح مسبحا في ملكوت الحرية وآفاق النظر مترفعا عن مد يد التذلل للإمكان مادا رجل الترحال في اللا مكان مرتاحا بتعبه مستمتعا بشقاه، فمن يمد رجله لا تمد يداه. وفي حكمة التنزيل المنجم يشير العلماء إلى أن أحد أسباب ذلك تعود إلى مناسبة الحدث في تهيئة الإنسان، أي إنسان وحسب موقعه لاستقبال التوجيه أو الحكم أو القرار بغض النظر عن قسوته، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، أو وداعته وترفقه لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وبعيدا عن إطلاق الأوصاف التهم عند محطات الصدمة بالهزيمة أو الإنهزامية بتارة وبالإحباط أو النكوص أخرى، بعيدا عن ذلك فإن تلك المحطات تبقى من أبرز عوامل الحفر العميق في ذاكرة التجارب وفي ضمائر القادة وفي خيارات الأتباع، حتى أنها قد تصل أحيانا إلى نقد ينقذ المسيرة، كما قد تصل إلى تدوير للتجربة نفسها بإفناء القائم فناء جدليا يفجر من بذرة الفناء نبتة البقاء النسبي على سوق أشد قوة لاستقبال أثمار أكثر نجا. ولا نعجب أن تناقض تلك المحطات لا يمنع من تطابق محاور حفرها الذي أشرنا إليه، فالربيع كما الخريف يتضمن كل منهما انقلابا في مضمون اتجاهات المناخ ومكوناته، كما الديمقراطية والاستبداد عند محطتي انطلاق كل منهما تنشأ عملية الحفر التي تقود إلى نهضة ما أو ربما إلى صفقة ما. وإن كانت الديمقراطية بالمنطقة لم تقم على سوقها ولم تغادر بعد مشغل التصنيع الخاص بها، فإن هذا الملتقى الكريم يجهد في استباق أثر نواتجها باعتبار حقيقة التحول الديمقراطي هي التراكمية في النجاح والجدلية في الصراع، فما ستولده من تطورات سيولد تلك التحولات، فهل نحن في غرفة ولادة الأمة ربتها؟ وفيما يبدو متناغما مع حالة الربيع المتلاطمة تتقدم جلستنا هذه غيرها، رغم أنها تتناول الردة قبل أن يتناول غيرها وسيلحق بها قبل أن يتناول غيرها الإيمان. أو ليس إقامة العدل وتحقيق الحرية وتحقيق حرية الاختيار إيمانا؟ أوليس ظلم البشر واستعبادهم ردة؟ لعلي تجاوزت حد الإطالة في تقديم أصحاب حق تزيين الوقت بأفكارهم وطروحاتهم، وهذا ربما منسجم أيضا مع تلك الردة. جلستنا الأولى هذه وعنوانها مخاطر الاستبداد والردة عن الديمقراطية، يتحدث فيها أربعة من فرسان فريق الأمة يمتعون الحضور إن شاء الله بفنون رياضتهم الخطرة. أو هناك أخطر من الفكر؟ أول المتحدثين الشيخ العلامة الفاضل الدكتور محمد الحسن الددو، فليتفضل مأجورا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم سنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى الذي جمعني بهذه الوجوه الخيرة المنيرة بهذه البلدة المباركة في هذا المؤتمر وهذه الجلسة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون كل ذلك في ميزان حسناتنا نجده عنده سبحانه وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. الإطار الذي قدمه فضيلة الدكتور لهذه الجلسة يكفي وحده عن كل كلام، فهو فلسفة عميقة لما نريد التحدث فيه. والموضوع لا شك أن الأمة محتاجة إلى مراجعته في هذا الوقت والتفكر فيه. فلذلك أقول إن الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا ليتركنا هملا أو يدعنا سدى، وإنما جعل الإنسان ممتحنا في هذه الدار التي هي الحياة الدنيا امتحانا لا تعرض نتائجه إلا يوم القيامة عندما ينادي المنادي وابتازوا اليوم أيها المجرمون. وهذا الامتحان بسنة الله فيه التعاقب، فقد جعل الله الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، وكذلك حال الاستبداد والحرية. فالاستبداد ليل مظلم والحرية نهار مشرق، ولكنهما يتعاقبان إلى الأبد حتى تنتهي الحياة الدنيا. فلذلك ليس من حق الذي يعيش في هذه الدار وقد ألف ليلها ونهارها وتعاقب أيامها وتلك الأيام نداولها من الناس أن ينزعج عند تداول الحرية والاستبداد. فإذا أقبل الاستبداد بظلامه فليس معنى ذلك أننا لا ننتظر فجرا ساطعا قريبا، وإذا أشرقت الشمس بضيائها ضياء الحرية فليس معنى ذلك أننا لا ننتظر ليلا يقوض ذلك النور ويضيه، بل سنة الله سبحانه وتعالى يتبع هذا التعاقب قائما وهو امتحان للناس. وهذا الامتحان يقتضي في حال إقبال الظلام وإقبال الاستبداد أن نكافحه بما نستطيع من الشموع، ولو أدى إحراق تلك الشموع إلى إحراق بعض قناديلنا وبعض قوانا، ولكنه مغالبة لا بد منها. وإذا أقبل النهار بضيائه أيضا علينا أن لا نقبل على الوداعة والهناء، وإنما نهتم باستغلاله في الوقت قبل زواله، فإنما هو فرصة. وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذه الحياة منطوية على ثلاث فرص. الفرصة الأولى عمر الدنيا نفسها، فإنها منتهية لا محالة وليست دار بقاء، وإنما هي ظل زائد وبقاء الحال من المحال. وعلامة زوالها أشراط الساعة، وقد قال الله تعالى فقد جاء أشراطها، ومن أشراط الساعة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وصيام هذه الأمة. فلذلك لا ننتظر الآن إلا الأشراط الكبرى، خروج الدجال أو خروج الدابة أو رفع القرآن أو غير ذلك مما الله أعلم به من أشراط الساعة الكبرى. وإذا كان الحال كذلك فإن الدنيا قد وقفت بهنية الوداع وهم قلبي مزنها بالإقلاع، فعلى الذين يريدون العمل أن يبادروا وأن لا يهملوا. فإذا أدبرت فلا بد أن نبادر العمل ما دامت هذه الفرصة قائمة، وهي فرصة الحياة الدنيا التي هي دار العمل. فالموقف فوق الساهرة ليس فيه عمل، ولا يمكن أن يقدم فيه الإنسان أي شيء يرجح كفة حسناته. والفرصة الثانية هي عمر الإنسان الشخصي، فلكل واحد منا عمر ينقضي ويذهب، وهذا العمر فيه تسع محطات قد تجاوزنا منها سبعة، وبقي لنا محطتان فقط من هذا الطريق، كما قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. تسع مراحل، تسع محطات قد مررنا منها بسبع، فلا بد أن يبادر الإنسان قبل فوات الأوان وأن يشتغل قبل نهاية عمره. فالعمر دليل بنائه ما مضى منه، وقد طابت الحجة على الإنسان بما عمر كما يقول الله لأهل النار يوم القيامة أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين النصير. ومن عاش في هذه الدار وأدرك كره وجوده وأهميته وأنه كائن شريف على الله، قد خلق الله أباه آدم بيمينه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعله خليفته في الأرض، عليه أن يجتهد في أن يترك أثرا في هذه الدار قبل مفارقتها، فهو مبارك لها لا محالة. والفرصة الثالثة ما أنعم الله به علينا من أنواع النعم والفرص الدنيوية السريعة الزوال والتقلب، فبقاء الإنسان في كرسي النعمة كبقائه على كرسي الحلاق ينتظر الحلاقة ليقوم ويترك مكانه لغيره ولو دامت لغيرك ما وصلت إليه. فلذلك على كل إنسان منا أن ينتهز ويهتبر النعمة ما دام فيها قبل فواتها، فإنما هي فرصة زائلة. وإذا أدركنا ذلك فإن المخاطر التي تتجدد بسبب هذا التعاقب ليست جديدة وإنما هي متكررة. ولذلك سنة الله فيما يحدثنا به في كتابه العزيز أنه يروي لنا قصص الماضين لا على السرد التاريخي وإنما على شكل ما يدور ويتجدد في حياتنا. قد قرأنا قصة الاستبدال والطغيان في القرآن وهي قصة فرعون، وتكررت هذه القصة في كثير من المواضع، ووجدنا فيها أن أركان الطغيان خمسة. الركن الأول الملك الجبار أو القائد العجهي المستبد الذي يرى أنه يملك الأرض ومن عليها وما عليها ويمثله في القصة فرعون. والركن الثاني الوزير المنافق المتسلق والمتبلق الذي يتقرب إلى السلطان بتلبية كل رغباته ويخيل إليه أنه قادر على تنفيذ كل أوامره ويمثله في قصة هامان. والركن الثالث رجل الأعمال والمالي الذي يسخر ذروته لبقاء قلم وطغيان الاستبداد وبقاء ما كان على مكان ويمثله في قصة قارون. والركن الرابع رجل الدين الذي يسخر علمه لخدمة الطغيان والظلم ويمثله في قصة السحرة قبل إيمانهم. والركن الخامس رجل الإعلام الذي يسخر قلمه وأداته لقلب الحقائق ولا يغطي من الحقيقة إلا ما كان يقدم الطغيان ويمثله الحاشرون الذين قالوا هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فالجانب الآخر لم يغطوه وهو إن كانوا مغلوبين مجزومين، وهذا الاحتمال غير وارد لديهم أصلا، فلذلك لا يغطي رجال الإعلام الذين هم في بلاط الظلم والاستبداد من الحقيقة إلا ما يقدم الظلم، وأناسب ذلك يقدمونه فيقلبون الحقائق ويعكسونها كما قال الأول إن يعلموا الخير أخفوه وإن علموا شرا ألاعوا وإن لم يعلموا كذبوا، وكما قال الآخر إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا عني وما سمعوا من صالح دبنوا صوم إذا سمعوا خيرا نكفت به وإن نكفت بسوء عندهم أذنوا. وهذه القصة تتكرر دائما في كل الأوقات، ولذلك جاء ذكرها متكررا في القرآن. فيأتي الاستبداد ودائما لا يقف بوجهه إلا الضعفاء، وهؤلاء الضعفاء يقويهم الله ويثبتهم لأنه يمتحنهم امتحانا شاقا عظيما كامتحاناته لخيرة خلقه، فإنه يمتحن رسله الكرام امتحانا عظيما قال فيه حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقد أخبر وهو سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخبر إلا بالحق فهو الحق المبين، وقد قال سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله حديثا، وقال ومن أصدق من الله قيلا، أنه ينصر هؤلاء المستضعفين، فقال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وقال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عاملين، وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم والذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويذبت أقدامكم. فهذه سنته الماضية بالكون، وكان قادرا على أن ينصر الحق بالأقوياء، ولكنه شاء بحجته البالغة أن الأقوياء دائما لهم مصالح في الواقع الفاسد، فلذلك لا يسعون إلى تغييره ولا يكونون في صف المغيرين الذين يدافعون هذا التدافع الذي هو مصلحة الأرض. فإنه سبحانه وتعالى قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ومعنى ذلك أن التدافع قائم بين حزبين لا ثالث لهما ولا حياد بينهما، وهما حزب الله وحزب الشيطان. فحزب الله يسعى لإعلاء كلمة الله وتنكير دينه، وحزب الشيطان يسعى لتحقيق يمينه إبليس بأهواء أكثر الناس على سبيل الله. وهذا الصراع أبدي مستمر، فلو توقف لحظة لفسدت الأرض، لأن توقفه لا يكون إلا بهزيمة أحد الحزبين. فلو هزم حزب الله ولم يبق له صولة ولا جولة، لاستحق أهل الأرض أن يحل عليهم سخط الله وبغضه. إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وذلك حين لا يبقى على الأرض من يقول الله. ولو توقف كذلك، ولو انهزم حزب الشيطان ولم يبق له صولة ولا جولة، لاستحق أهل الأرض أن ينتقلوا من دار الأقدار والأحدار إلى دار القرار، لأنهم نجحوا في الامتحان والدنيا مجرد امتحان، ولا معنى لبقاء الطالب على كرسي الدراسة بعد إعلان نتائجه وفوزه. فلذلك قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ومن هنا نعلم أن مخاطر الاستبداد التي لا بد من مكافحتها، منها ما هو إفساد في الأرض، لأن الاستبداد من شأنه أن يقوم على الفساد ولا يمكن أن يتصور بدونه. فاستبداد اليهود بين الله فيه بطشهم وتكفيرهم، فقال: وليتبروا ما علوا تتبيرا. وكذلك كل مستبد فإن من شأنه أن يتبر ما على من الأرض تتبيرا، وأن يكثر من الأرض الفساد، كما قص الله علينا في قصة هود وقصة قوم نوح قبل ذلك، وفي قصة عاد وقصة قوم نوح وقصة ثمود وقصة فرعون وقصة قوم لوط. فكل هذه الأمم القوية أكثرت الفساد من الأرض بسبب استبدادها وعدم وجود رد لها، ولكن الله أخذها بالأخير أخذا وبيلا. وكذلك من مخاطر الاستبداد بعض الآذان النفسية، فإن كثيرا من الناس يصابون بإحباط إذا رأوا الاستبداد، فإنهم يرون أن انتباشة الباطل وانتباخته كصولة حقيقية، فلذلك يرهبونها ويظنون أن الحق قد تقوض بنيانه بسبب مجرد صولة من صولات الباطل، وللباطل صولة في الضحيم والحق يعلو ولا عليه. ولم يبق من الدنيا إلا اليسير، وقد مضى فيها كثير من صولات الباطل وجولاته، وكلها عن طريق محلة وزالت. وقد قص الله علينا في سورة القمر الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا روحا حين أمر السماء من فتحت أبوابها بالماء المنهمر، وأمر الأرض فتفجرت عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وقص علينا الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا هودا حين سخر عليهم الريح العقيمة 8 أيام حسوما فكانوا كالنخل المنقعر. وقص علينا الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا صالحا حين أرسل عليهم الصيحة فشقت أشغبة قلوبهم فماتوا وتترى برماهم. وقص علينا الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا لوطا حين أرسل عليهم الحاصب فابتلع قريتهم من الأرض ورفعها حتى سمع أهل السماء أصوات كلابهم، ثم ردها على الأرض وجعل عاليها سافلها وأمطرها بحجارة من سجيل ممدود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وقص علينا الطريقة التي أهلك بها فرعون وجنوده حين أمر البحر فانكظم عليهم فتلتقى منه باقية، ثم قال بعد ذلك: أكفاركم خير من أولئكم؟ هل الكفار الذين تخالطونهم وتخافونهم خير من أولئكم الأمم السابقة؟ ثم جاء الخطاب بما يسمى بالبلاغة بالالتفات، وهو تعديل الخطاب بعد أن كان الخطاب لنا نحن أصبح لأعداء الله وللكفار الذين نخافهم ونخالطهم. فقال: أم لكم براءة في الزمر؟ أي أم لكم أيها الكفار براءة في الكتب المنزلة أن لا يأخذكم بمثل ما أخذ به السالمين؟ أم يقولون نحن جميع منفصل؟ إذا كان اعتمادهم على مجرد وسائل الإعلام والدعاية الإعلامية المغرضة ويقولون نحن جميع منفصل، فما سنة الله بذلك؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. فهذه سنة الله في أخذه لكل مستبد طاغ يجالب الله سبحانه وتعالى ملكه وسلطانه بأرضه. والانهزام النفسي الذي يقع بسبب ارتفاشة الباطل وارتفاخته محزن، لأن الإنسان يرى فيه مصارع أقوام كان يظن بهم الخير. بعضهم من العلماء الذين كان يظنهم على علم وتقوى، فإذا جاءت الارتفاشة والارتفاخة ظهر ما في بواطنهم وسرائرهم فأخرج الله أضغانهم. وبعضهم من المفكرين الذين كانت الأمة تعول عليهم فغمسوا في وحل الاستبداد في وقت الحاجة إليهم. وبعضهم من القادة في المجال العسكري أو في المجال التصنيعي أو في المجال الاجتماعي كانت الأمة تعول عليهم عند الحاجة، فجاءوا في وقت الحاجة فاشلين راسبين في هذا الامتحان، ولكن في المقابل يستبدلهم الله فيأتي بآخرين وهم خير منهم لا محالة، لأن الله هو أعلم الغيوب وهو مطلع على السرائر. وقد قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وكذلك من مخاطر الاستبداد ما هو مختص بوقت معين، فالوقت الذي نحن فيه مثلا من مخاطر ظهور الاستبداد وانتباشته تأخر الفتح عن هذه الأمة. فبعد أن فتحت الأمة أعينها على النور بالنفق وظنت أنها وصلت إلى نهاية الطريق وظنت أنها على مشارف تحرير المسجد الأقصى وفلسطين واستعادة الحقوق، جاءت انتباشة الباطل وانتباخته برجوع الاستبداد في هذا الوقت. فلذلك حصل إحباط لدى كثير من الناس، وتكررت المواقف التي يذكر القرآن. فقد بين الله سبحانه وتعالى أنه عند هذه الأزمات والمشكلات ينقسم الناس إلى أربعة مواقف. الموقف الأول موقف الصلحاء من المؤمنين، فإنهم يقولون: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم. والموقف الثاني موقف الصرحاء من المنافقين الذين أخذ الله أضغانهم، فإنهم يقولون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ويقولون: يعدكم محمد أنه ستفتح عليكم كنوز كسرى وقيصر وها أنتم اليوم لا يستطيع أحد منكم أن يخرج لقضاء حاجته. والموقف الثالث موقف المخذلين الذين يحاولون منع كل من يريد دفعا أو منازعة للاستبداد والظلم. وقد بين الله موقفهم فقال: وإطار الطائفة منهم يا أهل يدرب لا مقام لكم فارجعوا. وفي هذه الآية من الإعجاز أنهم لا يقولون: يا معشر المؤمنين أو يا معشر المهاجرين والأنصار أو يا أيها المصدقون، بل يدعون بدعوة جاهلية فيدعون باسم الوطنية أو القومية فيقولون: يا أهل يدرب لا مقام لكم فارجعوا. لا مقام لكم بقراءة الضم معناه لا استقرار لكم في هذا المكان فقد حصلتم بكل جانب فارجعوا وفروا. وفي قراءة الفتح: لا مقام لكم أي لا نفع فيكم ولا دفع فارجعوا أي ففروا. وقد بين الله صفات هؤلاء المخذلين فقال: قد يعلم الله المعوذين منكم القائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من النور. فذكر الجبن والبخل من صفاته. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. فهم شديدون على المؤمنين في مقابل ضعفهم وخولهم أمام المستبدين الفاسدين. كذلك من صفاتهم يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، فهم دائما منهزمون أمام العدو ويظنون أنهم تحت سلعه البصري ويؤذون العدو، فلذلك يظنون أن العدو لا يمكن أن يخفى عليه خابية. والموقف الرابع موقف الضعفة من المؤمنين، وقد بينه الله بقوله: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. وهنا في القراءة الأولى يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، عورة أي خارج الحصن، وما هي بعورة كذبهم الله بزعمهم، إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم أي البيوت من أبطالها من أطرافها ثم سئلوا الفتنة أي ردة عن الإسلام لأتوها إذا دخلوا بها. في القراءة السرية الأخرى: لآتوها يعطوها من سألهم وما تلبثوا بها ما تأخروا عنها إلا يسيرا أي إلا قليلا. وهذه المواقف الأربعة تتكرر في أزماتنا ونشاهدها في واقعنا، وكل ذلك يدلنا على أن ما يذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه من هذه القصص قابل للتكرار دائما، وأن علاج كل مشكلة من مشكلاتنا وكل واقعنا موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يهدينا وينور بصائرنا ويلهمنا رشدنا ويعيذنا من شرور أنفسنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله كل خير. نشكر فضيلة شيخنا الدكتور محمد الحسن الددو على هذا التطواف الواسع الشامل الذي تناول فيه من مراحل التاريخ الإنساني طغيانا كما تناول فيه ثبات. نشكر شيخنا الحبيب مرة أخرى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالفرج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاطمئنان والثبات على نصره القريب بإذن الله تعالى.